أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Let it go. وأعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك وتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق أولئك الذين نتقبل عنهم وعد الصدق وعد الصدق وعد الصدق وعد الصدق الذي كانوا أولئك الذين نتقبل عنهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ويلك أبي ويلك أبي ويلك أبي وعد الله حق والذي والنبي قال لرواه خرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما وعدك الله العظيم.